ذكر أخلاقه الشريفة صلى الله عليه وسلم. أكرم به خلقه القرآن، فولد غضبه غضبان. يرضى بما يرضاه ليس يغضب لنفسه إلا إذا ترتكب. محارم الله إذا فينتقم، فأحد لذاك أصلا لم يقم. بعثه الرحمن بالإرفاق كيما يتم صالح الأخلاق. أشجعهم في موطن وأنجد وأجود الناس بنانا ويدا. ما سيل قط حاجة فقال لا، وليس يأوي منزلا إن فضلا. مما أتى درهام أو دينار حتى تريح منهما الأقدار. أصدق لهجة وأوفى ذمة، ألينوهم عاركة في الأمة. أكرموهم في عشرة لا يحسب، جالسه أن سواه أقرب. حياؤه يربو على العذراء في خدرها لشدة الحياء. نظره للأرض منه أكثر، إلى السماء خافض إذ ينظر. أكثرهم تواضعا يجيب، داعيه بعيد أو قريب. من عبد أو حر، فقير أو غني، وأرحم الناس بكل مؤمن. وطائف يعره حتى الهرة، يصغي لها الإناء غير مرة. كان أعف الناس ليس يمسك أيدي من ليس لهن يملك. يبايع النساء لا يصافح أيديهن، بل كلام صالح. أشدهم لصحبه إكراما، ليس يمد رجله احتراما. بينهم ولم يكن يقدم ركبته على الجالس يكرم. فمن بديهة رآه هابه طبعا، ومن خالطه أحبه. يمشي مع المسكين والأرملة في حاجة من غير ما أنفت. يخصف نعله، يخيط ثوبه، يحلب شاته ولن يعيبه. يخدم في مهنة أهله كما يقطع بالسكين لحما قدما. يردف خلفه على الحمار على إكاف غير ذي استكبار. يمشي بلا نعل ولا خف إلى عيادة المريض حوله الملا. يجالس الفقير والمسكين ويكرم الكرام إذ يأتون. ليس مواجها بشيء يكرهه جالسه، بل بالرضا يواجه. يمزح لا يقول إلا حق، يجلس في الأكل مع الأرقى. يأتي إلى بساتين الإخوان يكرمهم بذلك الإتيان. قيل له يدعو على الكفار دوس وغيرهم من الفجار. فقال إنما بعثت رحمة، وليس لعان النبي الرحمة. بل سأل اللهم فاهدي دوسا وأتي بهم، فأصبحوا رؤوسا. لم يكن فحاشا ولا لعانا، ولا بخيلا لا ولا جبانا. يختار أيسر الأمور إذما، خير إلا أن يكون إثما. لم يرى ضاحكا بملء فيه، ضحكه تبسم يبديه. يعجب مما يعجب الجليس منه، فما بوجهه عبوس. أصحابه إذ يتناشدون، بينهم الأشعار يضحكون. ويذكرون جاهل فما يزيد أن يشركهم تبسما. قد واسع الناس ببسط الخلوق، فهم سواء عنده في الحق. من تهر الخادم قط فيما يأتيه أو يتركه ملوما. في صنعه للشيء لم صنعته، وتركه للشيء لم تركته. يقول لو قدر شيء كان، سبحان من كمله. سبحان. وفي الجلوس يحتبي تواضعا، ومرة كالقرفصاء خاضعا. مجلسه حلم وصبر وحياة، يبدأ بالسلام من قد لقيا. ويؤثر الداخل بالوسادة، أو يبسط الثوب له زيادة. ليس يقول في الرضا والغضب قطعا سوى الحق، فخذه واكتب. يعظ بالجد إذا ما ذكر، كأنه منذ نذير جيش حذر ويستنير وجهه إن سر تخاله من السرور بدر يمنع أن يمشي خلفه أحد بل خلفه ملائك الله الأحد وليس يجزي سيئا بمثله لكن بعفو وبصفح فضله كان يحب الفال ممن ذكره وكان يكره اتباع الطيره.